عقمت السلطة العسكرية العاملة لكوريا الجنوبية قبل أيام اجتماعا سواريا مع السلطات العسكرية الأمريكية واليابانية من أجل تعاون المعلومات والسياسة على إطلاق الصاروخ الشمالي. أبدت الشرطمة العاملة في الاجتماع التعاملي نواياها الخطيرة للإسراء بإقامة نظام الدفاع الصاروخي واصطناع الحلف العسكري الثلاثي برئاسة أمريكا متشتتة بما يسمى بالتهديد الصاروخي من الشمال. هذا وشكلت الحركة الوطنية لردع نشر الصاد التي تشمل 90 منظمة بما فيها الاتحاد العام الوطني للنقابات الأمال الديمقراطية في سيول يوم 8 من الشهر الحالي في جو توسع النضالات المعارضة لنشر الصاد العدواني إلى كل مناطق كوريا الجنوبية.